أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما موقفنا نحن طلاب العلم من الأحداث التي تجري الآن في بلاد الشام؟ اللي له دخل ويستطيع أنه يخلص أهل الشام منها الله يقوي، اللي ما يستطيع يعتزل الفتن ويدعو الله للمسلمين عموما أهل الشام وغيرهم، يدعو الله لهم بالفرج والنصر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم القنوت في هذه الأيام للمسلمين من أهل السنة في بلاد الشام؟ إذا صدر فتوى من الجهة المختصة يقنت، أما ما دام ما صدر فتوى لا. أما الدعاء ما أنت ممنوع تدعو في سجودك في ركوعك في صلواتك في خلواتك، تدعو للمسلمين ما منعت من هذا. أما الصلاة فلا يجعل فيها شيء إلا بفتوى من أهل العلم، الصلاة عبادة ولا يزاد فيها شيء إلا بفتوى من أهل العلم. نعم.